هذا يسأل أسئلة مفيدة، يقول: ما حكم حجز الأماكن في الحرم؟ الذي يحجز مكان في الحرم ولا يكون ذاهبا للوضوء ويرجع، هذا المكان ليس له، ينبغي للإنسان أن يجلس في الصفوف المتقدمة، فإن أراد أن يخرج ليتوضأ ويرجع هو أولى بمكانه يحجزه. أما إن أراد أن يذهب لبيته ليستريح فالمكان ليس له، فيكون له المكان إذا ذهب ليشرب أو ليتوضأ ويعود على طول. أما يذهب ليأخذ غفوة أو ليعمل أمورا من دنياه ويحجز المحل، هذا ليس له. إذن ينبغي للإنسان أن يجلس بنفسه، فإن خرج لا يحجز محل، هذا الأولى. ما حكم شحن الجوالات من كهرباء الحرم؟ الأولى لا تفعل. أيهما الأفضل، البقاء في الصف الأول أم حضور الدرس؟ إذا كان الدرس فيه فروض عين وفي شيء تحتاج لدينك أحضر الدرس، وإذا كنت الدروس لا تحتاجها وعندك إقبال على قراءة القرآن والجلوس أجلس وقرأ القرآن وكل طيب، تشوف أيهم أكثر لك فائدة، لأن حضور الدروس مفيد والجلوس في الصف الأول مفيد، فتنظر أيهما أكثر لك نفع وكل منهم مفيد. نعم. تقول: ذكرت أن الضلال جاء في القرآن لعدة معاني، نرجو ذكرها لنا. بمعنى النسيان أن تضل إحداهما، بمعنى الذواب والاضمحلال وقالوا أئذا ضللنا في الأرض، بمعنى الكفر ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين، بمعنى الذهاب عن الواقع عن الحق الخطأ، تالله إنك لفي ضلالك القديم. نعم، أي في ذهابك عن الحق حيث تختار واحدا عن عشرة. نعم، هذا إخوة يوسف ليعقوب. نعم، قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين، هو يختار، احنا عشرة وهو واحد، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده. ولذلك قال العلماء: لا يجوز أن يفضل بعض الأولاد على بعض، لأن هؤلاء عشرة غضبوا. يوسف أعطاه الله الجمال، أعطاه الأدب، أعطاه الحسن، ولكن الله يمن على من يشاء. إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، هذا ليس له في دخل، المحبة ليست بيد الإنسان، الله يجعله أحبه. ولذلك يوسف كل ما راه إنسان أحبه، الكريم ابن الكريم ابن الكريم. ولما رأته النساء قطعت أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا؟ إن هذا إلا ملك. قالت: فذلكن الذي لمتنني فيه. فهم قالوا: أبونا نحن عشرة وهو واحد، كيف يختار عنا؟ القول لمن يدعو الله ويتوسل: مقصود بالجهل. العلماء اختلفوا في هذه القضية، وفي رسالة اسمها التوسل والوسيلة كتبها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه، وهي موجودة والقضية مناقشة. وبعض العلماء قال المقصود بالتوسل الدعاء، وبعضهم قال بذات النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عدنا إلى القضية الأعمى، قالوا: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. قالوا: ادعوا. قالوا: اذهب إلى الميضة وتوضأ وقل: يا محمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في، أي اللهم اقبل دعاءه في، لأنه قال: إن شئت صبرت وإن شئت دعوت. ومما يزيد الأمر إيضاحا كون عمر رضي الله عنه عام الرمادة قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقنا، وهذا عم نبيك ادعو يا عباس، في البخاري. والمسألة مبحوثة، والناس تعمل من الحبش ايوه تضع بعض الامور في غير محلها. نعم. لا يقول وجد نفسه محتلما في رمضان هل يقضي اليوم؟ لا لا، الاحتلام لا يفسد الصوم ولا شيء عليك فيه، تغتسل وتصوم لأن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما عليك شيء في النوم، وليس في النوم تفريط، ورفع عن النائم القلم. نعم، لا أعلم في هذا خلاف. يقول توضيح من هم الذين إذا اختلوا بمحارم الله انتهكوها وأعمالهم هباء منثورا، هل لهم من توبة؟ نعم، ما دام الإنسان لم يغرغل وعلى قيد الحياة ولم تطلع الشمس من مغربها فالتوبة مفتوحة، والإسلام والتوبة تجب ما قبلها. ولكن الذي يلعب ويجعل الدين سخرية لا يقبل هذا، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق؟ إنسان يصدق. ولذلك القمم الذين ما صدقوا يكونون طعما للنار. من هم الذين تطع أول من يدخل النار؟ من؟ الشهيد، أعاذنا الله من النفاق والكفر، والعالم، والمتصدق الغني المنفق، هؤلاء أول من يكونوا طعما للنار. ليش؟ لأن هؤلاء ما عملوا لله، عملوا ليقال وقد قيل. فلذلك الوضع خطير. ألف لام ما حسب الناس، لابد من الصدق، حق، وضع الميزان، أن لا تطغوا، الحلال بين والحرام بين، هذه طريق الجنة وهذه طريق جهنم، وانت بالخيار. فالإنسان ينبغي أن يحتاط لنفسه. هذا يذكر حديث في مسلم، إن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، هل هذا يعني حقيقة أو مجاز؟ هذه الصفات نستعمل فيها ثلاثة أسس كما قلنا: ما قاله الله نقله، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه الوحي نسكت. هذا نكرره دائما. الذي وصف الله به نفسه هو قال قوله الحق، ومن أصدق من الله قيلا، ونبينا قال له لتبين للناس ما نزل إليهم، فلم يقل فيها شيء. نقول كلتا يديه يمين صفة لائقة بجلال الله وكماله، منزهة عن مشابهة الخلق، لا نستطيع كيفيتها ولا كنهها، نصدق وننزه ونقطع أفكارنا عن إدراك الكيفية وبس. ما صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية؟ كان ليس بالطويل ولا بالقصير، في صوته صحن، وفي عنقه سطع، يعني الطول إذا نظرت إليه لا يمكن ترفع عينك عنه، فيه الملاحة، والملاحة قبول وحسن يعطيه الله لبعض الخلق، إذا نظرت إليه لا تريد أن ترفع عينك عنه، تريد أن تنظر إليه، يسمى الملاحة. كان مليح، ليس بالطويل، فيه كرادس عظامه، وإذا يمشي كأنه يتقلع ولا ينظر وراءه صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخاف ولا يراه أحد إلا أحبه. أم معبد قال لصفيه، قالت هذا صاحب قريش، جاء للشاه ومسح عليها، قال تأذني نحلبها؟ قالت الشاه عازب ومجهودة هزيلة، قال أذنين أذنت فحلب وشربوا، ووجدت الحليب، قال من أين؟ قالت جاءنا رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه. ولما انتهت الأزواج وهم ذاهبون لتبوك قالوا نذبحها لرواحلنا، قالوا يا رسول الله لو تفعل ما نجد ما نركب، لكن نجمع أزوادنا وادعوا فيها يا رسول الله. قال طيب، جمعوا زاد كل واحد يجيب قبضة، والجيش 12,000، كم 30,000 ولا كم جيش تبوك كان؟ حول 30,000. فجمعوا كلها مثل شاه، مثل شاه، يمكن تصور 30,000 اللي عندهم من الأطعمة مثل مبرك شاه. فدعا فيها وقال جيبوا إيش؟ جيبوا ظروفكم. فجابوا ظروفهم وملوا كل ما عندهم. لما دعا لهم رجل مبارك صلوات الله وسلامه عليه، وكل من رآه لا يريد أن يرفع عينه عنه صلوات الله وسلامه عليه بأبيه وأمي، يقول ما رأيك فيش في مشايخ يقولون بحل الغناء وترك الصلاة وحل السحر بالسحر؟ يا أخي ما دام شيخ رأي له ونحن، ينبغي أن ننصف من قال، إذا كان عنده دليل ننصف، إذا كان ما عنده دليل ننصح له. والله قال فإن تنازعتم في شيء، وبعدين أنت تقول عالم، هو ما دام عالم يمكن عنده دليل أنت ما طلعت عليه، فلازم تنصف. أنت تقول عالم وأنت لست بعالم، إذن ما دام قال عالم ينبغي أن تسأله، قل له من أين لك هذا، ونحن عندنا نصوص. فإن تنازعتم في شيء تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. ومسائل الخلاف لا يضلل فيها أحد أحد، الضلال في المسائل المجمع عليها. أما مسائل الخلاف يقال للإنسان يا أخي الأحوط الأبعد الأورع الأحسن لك. مسألة إذا دارت بين الكراهة والإباحة والحرمة الأولى إيش؟ تركها. لكن مسألة دارت بين الجواز والوجوب الأولى فعلها. ما قال أحد أنها حرام، لكن قال بعض أنها واجبة، وقال بعض أنها جائزة، وقال بعض أنها مندوبة. الأولى إيش؟ فعلها. وذو احتياط في أمور الدين من فر من شك إلى يقين. إذن لابد أن يكون عندنا ميزان ونضع الأمور في مواضعها، وما يقع بين العلماء تتركه العامة. العامة ما يعجبهم من أقوال العلماء يأخذوا، وما لا يعجبهم يتجنبوا ما يحصل بين العلماء بين العلماء. لا يدخل العام نفسه في شيء لا يعرف كنهه، والحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقبل أن تنكر على المخالف طالبه بالدليل. أي واحد تريد أن تنكر عليه قل له أول ما دليلك على ما تقول؟ فإذا قال لك الدليل قل له هذا منسوخ، أو هذا لا يصح، أو هذا حديث موضوع، تعال خليك معي. أما ما دمت لا تعرف دليله تريث، حفظت شيئا وغابت عنك أشياء. الجنة أبوابها كم؟ 8. يا أخي أنت تدخل من باب هذا يدخل من باب الثالث يدخل من باب، ولا تضيق واسعة. لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة، بعضهم صلى وبعضهم لم يصلي وكل صحيح. الذي توضأ تيمم وصلى، جاء الماء توضأ وصلى، قالوا لك الأجر مرتين. الذي لم يعيد قالوا أصبت السنة. والذي أصاب السنة ما أخطأ، والذي له الأجر مرتين ما أخطأ. والشريعة متحملة للخلاف، الشريعة وضعت متحملة. في شيء أعظم من الصلاة؟ الإمام أحمد يقول من يأكل لحم الإبل يجب عليه الوضوء. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ إن شئت. ومالك وقبل أبو حنيفة وبعد الشافعي قال يأكل لحم الإبل لا يلزم الوضوء. باب الوضوء مما تحت الإزار. إذن الوضوء غسل اليدين، والوضوء من الخارج لا من الداخل. وأحمد قال نعم أنا توضأ من لحوم الإبل نعم. هذا التفريق قالوا آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار. أحمد قال هذا يختلف عن هذا، لأنه هنا قال في الغنم إن شئت، وفي الإبل قال نعم، فبان التفريق بين هذا وهذا. إذن هذا قول قوي وهذا القول قوي، لكن هناك يبقى الاحتياط. ما الذي يضرك لو توضأت؟ صح ولا لا؟ يبقى باب الاحتياط. باب الاحتياط أمر آخر، لكن لا تضيقوا واسعا. ليلة الإسراء، ابن عباس له رأي في الرؤية، عائشة لها رأي، والرؤية من التوحيد، رؤية الله نور أنا أراه، إني أراه. ما قال لها يا ضال، لو ما قالت له يا ضال، ما دامت النصوص تتحمل يا أخي لا نضيق واسعا. المناسك الثلاث، الأنساك الثلاث، لو تقرأ عن واحد منهم تقول هذا الراجح. الإمام أحمد رضي الله عنهم وعنهم جميعا قال شبك بين أصابعه وقال دخلت العمرة في الحج، قالوا ألي عامين هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وأمرهم بأن يحلوا. مالك الله قال والله قال وأتم الحج والعمرة والشافعي، وإتمامها أن تحرم بكل واحد منهم من دويرتك. وأبو بكر وعمر 10 سنين يأمر الناس بالإفراد، عليكم بسنتي وسنتي الخلفاء، وإنما كان قصده بيان الجواز. وفي حديث جابر الطويل وما كنا نعرف العمرة في أشهر الحج. أبو حنيفة قال لم يختر الله لنبيه إلا الراجح، فاختار له القران، ولو لم يكن راجحا لما اختاره لنبيه. إذن هذا عنده أدلة، وهذا عنده أدلة، وهذا عنده أدلة، وانت اختر ما يحلو لك وارفق بالمخالف يا أخي. أقصدي أنك أنت لك أن تختار، لكن لا تجعل الآخرين يا أخي. الشريعة متحملة، الشريعة وضعت متحملة. اغسلوا وجوهكم. من العلماء من قال يكفي إمرار الماء، منهم من قال لازم من الدلك، لأن الغسل لا يكون إلا بدلك، منهم من قال الوجه إلى هنا، ومنهم من قال إلى هنا، ما وراء العارض من الوجه، منهم من يقول لا العارض هو الوجه. إذن والقرآن نزل إيش؟ بلسان عربي. مقصرين رؤوسكم. الشافعي قال 3 شعرات تجزي، والشافعي إمام. قال العلماء كلام الشافعي في اللغة حجة، أسلوب الشافعي حجة في اللغة. مالك قال لازم من كل الرأس، أبو حنيفة وأحمد قال جزء من الرأس، على خلاف بينهم. إذن من العلماء من يأخذ ببداية اللفظ، ومنهم من يأخذ بنهايته، ومنهم من يأخذ بوسطه، ولا تضيقون واسعا. الشريعة سهلة، خذ ما يحلو لك وارفق بالمخالف. واضح؟ نرجو الله لي ولكم التوفيق.